مختلف عن الإنسان، هل يستطيع الإنسان يتدين مثلا يروح الحج؟ إذا كان يستطيع الوفاء يستطيع أن يتداين، أما إذا كان لا يستطيع الوفاء فلا يجوز.